استرنا الله تعالى في الله الدنيا. والله يا أخي الله يديم ستره الجميل علينا. هذا الإمام أحمد رحمه الله قال له قائل يوما: يا إمام، قد علمت أنك قرشي. لأن الإمام أحمد سافر من عند أمه إلى بلاد أخرى وكان فيه سمرة، وما كانوا يظنونه من قريش، يعني من رؤوس العرب. فعلم بعض أصحابه أنه قرشي، فجاء قال: أنت قرشي وإحنا نحن ما درينا، وإني رأيتك في المنام. وبدأ يذكر له رؤى صالحة له، فقال له كلمة جميلة، قال: يا فلان، هذا هو أحمد بن حنبل اللي العابد الزاهد، قال: يا فلان، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. ويقول بعض السلف: إذا أعجب الناس بك فاعلم أنهم إنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. والله أعجبوا أن الله ساترك، وإلا مثل ما قال ابن سيرين يقول: لو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد بجانبي. فيعني لولا أن الله تعالى يستر عبده ويقع في الخطأ، سواء متعلق بالعبادات أو متعلق بالتعاملات أو ويستره، لكن اعلم أن ستر الله تعالى قد لا يدوم. يعني أحيانا يستر الله تعالى العبد، وقع في الخطأ فستره، ثم وقع مرة أخرى فستره، لكن قد يعاقبه الله تعالى بأن يفضحه. يعني سترناك وتأبى إلا أن تفعل، فيفضحه الله تعالى ليؤدبه. ولذلك أيضا لا يغتر الإنسان بطول ستر الله عليه، قد يستر الله تعالى عليه لحبه جل وعلا للستر، لكن قد لا يكون تأديبه وردعه عن معصيته إلا بالفضيحة، فيفضحه الله تعالى بأمر. والإنسان أيضا يعني مطالب بأن يدعو الله تعالى أن يديم عليه ستره، وهذا أمر مهم. يعني اللهم استرني في نفسي، استرني في مالي، استرني في ولدي، استر عوراتي. بل حتى يعني ذكرتني الآن حتى في الأذكار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأذكار التي كان يقولها في الصباح والمساء يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي، يعني إلى آخره. لاحظ، في الصباح يقولها ويقولها في المساء، يعني يقولها يوميا مرتين، في الشهر 60 مرة، هذا في الأذكار، فما بالك بما يدعو به صلوات ربي وسلامه عليه في غيره. فأيضا الدعاء دائما بالستر، اللهم أدم علي ستري في أولادي، لأن ترى قد يفضح الإنسان في ولده، في ابنته، في شأنه، في شيء من أموره، والإنسان الخطأ منه وارد. وبالتالي دوام ستر الله تعالى عليه وفضل الله تعالى وكرمه بهذا الستر، هذا بلا شك يحفظ عليه حياته. نعم.